أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: والله إن كنت لأعتمر بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل، فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل، فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال: يا أبا هريرة، قلت له: لبيك يا رسول الله. فقال: ألحق. واستأذنت فأذن لي فوجدت لبنا في قدح، وذكر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل بيتي قوتا. وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وعن فضالة بن عبيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس خر رجال من قامتهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة، وهم من أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: إن هؤلاء مجانين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة انصرف إليهم فقال لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة. قال فضالة: وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ومن فقر ومن صبر على هذا الذي امتحنهم الله عز وجل به، وما طمأنهم به النبي صلى الله عليه في ذلك. من الأحاديث حديث طويل رواه الإمام أحمد هنا، ورواه أيضا بطوله الإمام البخاري والترمذي، وفيه قصة لأبي هريرة ومنقبة له ومعجزة للنبي صلى الله عليه. أبو هريرة كان من المهاجرين، أو ممن أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة. دخوله للمدينة على النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر، أو كان عند فتح خيبر. جاء أبو هريرة في السنة السابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الفقراء، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان همه كله أن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم العلم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن يهتم بعمل يتكسب منه، إلا أنه لا يريد من الدنيا إلا طعاما يكفيه، شرابا يكفيه، لا يريد أكثر من ذلك، وكل همه أن يحفظ العلم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يذكر أيام الجوع التي عانى منها أبو هريرة رضي الله عنه والصحابة كذلك، فيقول: والله إن كنت لأعتمر بكبدي على الأرض من الجوع. من شدة الجوع وعدم وجود الشيء كان يجعل بطنه على الأرض، يعتمد على الأرض بكبده من شدة الجوع، حتى يذهب الجوع بالضغط على بطنه من شدة ما هو فيه. يقول: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. كان يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع، ودي عادة عند العرب، أما كانوا يجوعون جوعا شديدا ما يقدرش يصلب ظهره وهو ماشي، يقوم يشد الحجر على بطنه ويربطه علشان يقدر يستقيم يمشي، ويعني يتناسى الجوع الذي فيه. يقول رضي الله عنه: ولقد قعدت يوما على طريقهم. أبو هريرة كان يقول هنا أنه قعد يوما على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن حد ينتبه أن أبا هريرة جائع، أن أبا هريرة احتاج لطعام، حد يعطيه شيئا من الطعام، ما خدوش بالهم. بيقول رضي الله عنه: فمر أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله. هو يعني يسأل عن الآية حيث اللي بيسأله ينتبه أنه جائع، أنه ضعيف، أنه محتاج، ولكن ما حدش خد باله. مر به أبو بكر رضي الله عنه وسأله أبو هريرة عن آية في كتاب الله، فقال ما سألته إلا ليستتبعني عشان يقول لي تعال معايا أكلك عندي، ما عملش، ما خدش باله. مر عمر نفس الحكاية، فمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال أبا هريرة قلت له لبيك يا رسول الله، فقال ألحق ألحق تعال معنا تعال وراي. فأبو هريرة راح ورا النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول. قال فوجدت لبنا في قدح، فقال من أين لكم هذا اللبن؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد لبنا في قدح، كوز فيه لبن، فسأل منين هذا اللبن؟ قالوا هدية أهداه لنا فلان أو آل فلان. قال أبا هريرة، فرح أبو هريرة أنه حيشرب لبن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع بقاله فترة لم يأكل رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن صدم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل صفة إيه؟ حبة لبن يدوبك على أد أبو هريرة يشربون، هيجيب أهل الصفة يشربون. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ولا مال، إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها. قال وأحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها، يعني اللبن كمية صغيرة، أجيب أهل الصفة يطلعوا 70 واحد ولا كم واحد، مين حيشرب اللبن وإيه حيفيد من هذا اللبن. قال رضي الله عنه كنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي، فقلت أنا الرسول فإذا جاء القوم كنت أنا الذي يعطيهم، فقلت ما يبقى لي من هذا اللبن. كان أهل الصفة كما ذكرنا من فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكانهم في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لهم صفة زي تندة في آخر المسجد يجلسون تحتها ويبيتون فيها، وكان شغلهم بالنهار يذهبون يحتطبون وبالليل يقومون لله سبحانه تبارك وتعالى مصلين، وهم في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا طلب منهم الذهاب لغزو الخروج في سرية كانوا في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أضياف الإسلام، ليس لهم أهل وليس لهم مال، يعني ليس منهم من هو متزوج وليس لهم مال. فأبو هريرة يقول أنا الرسول إليهم، ومعلوم أنه إذا ذهب ينادي عليهم يبقى هو اللي حيطعمهم أو هو اللي حيوزع عليهم، وساق القوم آخرهم شربة يبقى هو آخر واحد يشرب، فإذا هم شربوا حيفضلوا إيه رضي الله عنهم. لذلك حزن في نفسه، ولكن قال لم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من طاعة الله وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم بد. فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، هذا أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هو دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما جاءوا إلى بيته استأذنوا عليه فأذن لهم، دخلوا وأخذوا أماكنهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أباهر أباهر خذ فأعطهم أبا هر وأبو هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر الهريرة إلى هر كنوع من التدليع، بدلع أبا هريرة ويدلل أبا هريرة رضي الله عنه، قال أبا هر خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى، يشرب من كوز اللبن لغاية ما يشبع ريا. قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم يرد القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح حتى أتيت على آخرهم ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فنظر إليه وتبسم، فقال أبا هر؟ قال قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، كلهم شربوا لسه أنا وأنت. قال فقلت صدقت يا رسول الله، قال فاقعد فاشرب، ففيه أدب الشرب قاعدة، اقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت، ثم قال لي اشرب فشربت، فما زال يقول لي اشرب فأشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد لها في مسلكا، يعني اتملأ من الشرب من إيه كل المجموعة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من كوز واحد. الكوز أبو هريرة لما نظر إليه دوبك يكفيه لوحده، يكفي هذا الجمع الغفير. هذه من معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن يكثر الله عز وجل طعامه ويكثر اللبن الذي عنده صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا يكفي واحدا فيكفي هذا الجمع كله. قال: فشرب أبو هريرة حتى أقسم أنه لا يجد مسلكة إتمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني القدح. قال: فرددت إليه القدح فشرب من الفضلة صلوات الله وسلامه عليه. انظر هنا، آخر واحد شرب النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الجميع يتمنون لو هو الذي يبدأ بالشرب فيشربون من أثره الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن تواضعه أن سقى القوم جميعهم، ثم سقى رسوله إليهم وهو أبو هريرة رضي الله عنه، ثم شرب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكر لنا في حديث آخر: ساقي القوم آخرهم شربا، الذي يسقي القوم أو الذي يطعم القوم يكون هو آخر من يأكل وآخر من يشرب. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا دعاؤه، يتعوذ بالله عز وجل من الفقر، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وكان يسأل الله عز وجل: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. كأن المسكين فيه سكينة وفيه تواضع، فيقول: اجعلني يا ربي مثله، متواضعا مثل الإنسان المسكين، واحشرني مع المساكين يوم القيامة، فإنهم أول من يدخلون الجنة، يسبقون الأغنياء بخمسمائة عام، بنصف يوم من أيام يوم القيامة. فكان يتعوذ بالله من الفقر، لا يريد أن يكون فقيرا. الفقير محتاج للطعام، محتاج لشرب، مشغول بفقره عن عمله وعن دعوته، لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الكفر والفقر، وكان يتعوذ بالله من الجوع، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضريع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فكان يتعوذ بالله عز وجل من الجوع، ويتعوذ بالله من الخيانة صلوات الله وسلامه عليه. طب إيه الذي كان يبغيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول: القوت، القوت. يبقى هنا يريد أن يعيش، يجد قوته، ما يكفيه صلوات الله وسلامه عليه، ليس أكثر من ذلك، على قدر القوت. والإنسان له طعامه وشرابه، وهذا قوت الإنسان، الحاجة الضرورية للإنسان. إذا زاد على ذلك فهو الفاكهة، ما يتفكه به الإنسان. ما طلبش النبي صلى الله عليه وسلم تفكها ولا شيء، إنما طلب القوت، الكفاف. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فضال بن عبيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس خر رجال من قامتهم. كان يصلي بالناس، فإذا بعض الرجال من الفقراء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم يقعون، يقع الواحد منهم يخر من قامته. ليه؟ قال: لما بهم من الخصاصة، والخصاصة الجوع، الجوع يعني لم نجرب نحن هذا الجوع بفضل الله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. الجوع اللي يخلي الإنسان إذا وقف يقع، ومع ذلك يحرصون على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة، والواحد منهم عارف حيقف في الصف ويروح واقع من شدة الجوع والخصاصة. دي حياة صعبة جدا اللي كانوا عليها، عشان نعرف قدر هؤلاء الرجال رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب لما كانوا يقعوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يجيب لهم أكل، منين يجيب لهم أكل؟ كانوا في فقر جميعهم، وكان هو يجوع مثلهم صلوات الله وسلامه عليه، ويصبر ويتصبر عليه الصلاة والسلام، وكان يصبرهم، يقول لهم إيه صلى الله عليه وسلم؟ شوف هنا، لما كانوا يقعون من شدة الجوع، كان الأعراب ما بيفهموش بسرعة، الأعراب أشد كفرا ونفاقا كما ذكر الله سبحانه، ففيهم فظاظة وفيهم غلظة وفيهم سوء فهم، فيجدون هؤلاء الصحابة يتساقطون، يقعون في الصلاة، يقولون مجانين، مجانين بيصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأعراب فهمهم ذلك، إن هؤلاء مجانين، ومش عارفين أنهم أقوى منهم إيمانا وأفضل منهم منزلة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة انصرف إلى هؤلاء الذين تساقطوا من شدة الجوع، وهو أعلم صلى الله عليه وسلم بجوعهم وما هم فيه، فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة. يعني لكم منزلة كبيرة عند الله على صبركم على الفقر وعلى صبركم على الجوع، لو تعلمون منزلتكم لا تمنيتم أن تزدادوا فقرا وحاجة. هذا الفقير عند الله له منزل. أنه فقير؟ الفقير الصابر على ما هو فيه الصابر، أما الفقير المتضجر، الفقير المتذمر بهذا الذي فيه، الفقير الذي يشكو ربه، لا مش هنا، مش هنا، مش مع هؤلاء. هؤلاء الذين صبروا وصابروا ورابطوا في سبيل الله وخرجوا مجاهدين في سبيل الله وهم فقراء، يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يحملهم، يقول لا أجل ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى هنا يحزنون على قلة المال الذي عندهم، ليه؟ علشان معهمش ما ينفقون، مش عشان يغتنوا به، لا، عايزين ينفقوا في سبيل الله، فيبكون لعدم القدرة، فيعطيهم الله سبحانه وتبارك وتعالى أجر من ذهب إلى الغزو. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقواما ما سرت من مسير أو قطعت من طريق إلا وشركوكم في الأجر، إلا وشركوكم في الأجر. هؤلاء طب ليه ما خرجوش معنا؟ قال حبسهم العذر، حبسهم العذر، حبسهم، ما فيش نفقة ننفق عليهم عشان يخرجوا ويجاهدوا معاكم، ما جبنا لهمش سلاح، ما عندناش ركوبة نعطيهم عشان يخرجوا معنا. فهم حزنوا لذلك وبكوا لذلك، فلم يحرمهم الله عز وجل من الأجر على نياتهم. الغرض أن هؤلاء الفقراء وأنت في رمضان حين تجوع في وقت صيامك تستشعر بما كان فيه هؤلاء، والله احنا هنجوع يجي علينا المغرب ونأكل بإذن الله رب العالمين، وهؤلاء لعلهم يأتي عليهم اليوم واليوم ولا يجدون طعاما، حتى إن أحدهم لا يسقط في الصلاة من شدة جوعه. لذلك عرفنا لما فرض الله عز وجل علينا الصيام، فرض الصيام حتى نستشعر الجوع شهرا في نهار هذا الشهر، مش ليل نهار، لا بالنهار فقط، تستشعر الجوع فتعرف حاجة الفقير، تمتحن على الفقير وتعطيه، وتتذكر أن الفقير يدخل الجنة قبل الغني بنصف يوم، بنصف يوم، بخمسمائة سنة يدخل الفقير ويتمتع في الجنة، وبعده بخمسمائة سنة يدخل الجني الغني الذي ساواه في العمل، ولكن هذا لفقره سبق في دخول الجنة وقل حسابه. لذلك في شهر رمضان حين تجوع تذكر الفقراء المحتاجين، وابذل وأعطي وأطعم، لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى يخفف عنا الموقف يوم القيامة. نسأل الله من فضله ورحمته أن يدخلنا الجنة بغير حساب. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.